أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في عقيدة التوحيد في شرح أرجوزة الإمام النقاني، وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: حاسب النفس وقلل الأمل فرب من جد لأمل وقل. فحاسب النفس وقلل الأمل فرب من جد لأمل وقل. بعد أن ذكر الشيخ في الدرس الماضي في البيتين: بكل عبد حافظون وكلوا وكاتبون خيرة لم يهملوا من أمره شيئا فعل ولو زهل حتى الأنين في المرض كما نقل. يعني ما دام وكل الله تعالى بالعبد كراما كاتبين يعلمون ما يفعل العبد ولا يغفلون من أمره شيئا ولم يهملوه حتى ولو غفله لم يغفلوا هم، يكتبون كل شيء حتى كلمة في المرض. يترتب على هذا أنه لا بد من محاسبة النفس. قال الشيخ: فحاسب النفس، يعني إذا كان الأمر كذلك وهناك كاتبون يكتبون ولا يتركون شيئا، فحاسب النفس وقلل الأمل فرب من جد لأمر وطن. وحاسب النفس أي على ما وقع منها، لتريح الملائكة من التعب فلا تتكلم إلا بخير ولا تفعل إلا خيرا. فإن من حاسب نفسه بنفسه وقي حساب الآخرة. ومن ثم قال سيدنا عمر رضي الله عنه، قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أخرج هذا الأثر ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف والإمام أحمد في كتاب الزهد وغيرهم من كلام سيدنا عمر رضي الله عنه، وليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورجاله اتفاق: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وطبعا النفس هي أعدى الأعداء، أعدى أعدائك نفسك الذي بين جنبيك، وهي من كلام بعض التابعين وليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك هي أعدى الأعداء وهي أشد من الشيطان، لأن الله قال في شأن الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لكن في النفس قال إن النفس لأمارة بالسوء، أي كثيرة الأمر بالسوء. الشيطان يوسوس فقط، ويوسوس فإذا اتبعت أمره بها ونعمه، وإن لم تتبع أمره انتقل إلى شيء آخر من المعاصي. أما النفس أمارة، أي كثيرة الأمر وكثيرة الإلحاح وكثيرة التأكيد على صاحبها حتى يقع في هذا الأمر. هذا ما قاله العلماء الفرق بين الخاطر الشيطاني والخاطر النفساني، أو بين وسوسة الشيطان وبين وسوسة النفس. أن وسوسة النفس تصر على شيء معين حتى تفعله، أما الشيطان يوسوس ولكن ينوع، ينوع لكن النفس لا تنوع. أمارة أي كثيرة الأمر. طبعا والقرآن الكريم يعني وصف النفس بعدة صفات، يعني وصفا صريحا وصفها بأنها أمارة وأنها لوامة وأنها مطمئنة. والصوفية يذكرون سبعة أمور، يعني سبعة أوصاف للنفس. مش معنى أن الإنسان له سبعة أنفس، لا، سبعة أوصاف. يبدأون بالنفس الأمارة ثم اللوامة ثم الملهمة ثم المطمئنة ثم الراضية ثم المرضية ثم الكاملة. سبعة أنفس كما ذكرها سيدي أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه في صحبة الإخوان، وذكرها غيره من العلماء. فالنفس الأولى هي النفس الأمارة، وهي نفس ظلمانية لا تعرف الخير، نفس شرانية صرفة، أمارة، أمارة على وزن فعالة صيغة مبالغة، أي كثيرة الأمر بالسوء، أمارة. والنفس اللوامة هي نفس نورانية، خلي بالك، لأنها تلوم صاحبها على الخير وعلى الشر، على الاثنين. كيف تلوم صاحبها على الخير؟ أي تلوم صاحبها على قلة فعل الخير، لما لم تفعل الخير؟ لما لم تكثر من فعل الخير؟ لوامة، ولذلك أقسم الله به، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فهي تلوم صاحبها على قلة فعل الخير أو على عدم الإكثار من الخير، كما تلوم صاحبها على الغفلة عن الله تعالى، وتلوم صاحبها أيضا عند الوقوع في الشر والمعصية، لما فعلت ذلك؟ لما فعلت ذلك؟ لما لم تتب إلى الله؟ تلوم، تلومه على فعل الخير وعلى فعل الشر. ثم الملهمة اللي هي مذكورة في قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ومعنى ألهمها فجورها وتقواها أي بيّن لها سبيل صعبها وشقاها، بيّن لها طريق الخير وطريق الشر كما قال الله وهديناه النجدين، أي طريق النجد هو الطريق، طريق الخير وطريق الشر. فهي بعض القرآن يفسر بعضه بعض، فمعنى وهديناه النجدين هي معنى قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي بيّن لها سبيل الخير وسبيل الشر. ثم قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها أي طهرها، طهرها بإيه؟ بفعل الطاعة واجتناب المعاصي. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، دساها أي أخفاها، أخفاها فين؟ أخفاها في الهوى والظلمات والعياذ بالله تعالى. ولذلك حكم عليه بالخيبة وقد خاب من دساها، أخفاها في المعاصي وأخفى عليها عيوبها ولم يعرفها وسار معها أينما سارت وأينما اشتهت وأينما هوت ماشي وراه وقد خاب من دساها. هذه يسموها العلماء رقم ثلاثة النفس الملهمة. برضو طبعا النفس الملهمة التي ألهمت الخير يبقى هنا خلاص أخذت طريق الخير فأصبحت رقم ثلاثة بعد النفس بإيه؟ اللوامة، يعني صاحبها طبعا زكاها قد أفلح من زكاها فألهمها الله التقوى حيث خلق الله تعالى التوفيق في قلب صاحبها فأصبحت نفسا ملهمة في الخير. بعد ذلك النفس المطمئنة التي ناداها الحق تبارك وتعالى عند خروجها من البدن يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي فيه. شوف يعني هي تحققت بالاطمئنان، اطمئنت يعني ايه؟ اطمئنت بأنها رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالمؤمنين إخوة وبالكعبة قبلة وبالقرآن إماما. هي اطمأنت بهذا ولا تقبل أي سلوك آخر يبعدها عن هذا الاطمئنان لأنها سعيدة، سعيدة خلاص. يعني الشيخ الدردير رضي الله عنه قال ومتى وضع السالك قدمه، متى وصل السالك إلى هذه النفس المطمئنة يكون قد وضع قدمه في الطريق، أصبح من إيه؟ من أهل الطريق. بأول الطريق يطمئن، أول الطريق. ليه؟ لأنه هو هناك لسه ما زال في التجاذب بين الخير والشر، زي ما نقول احنا بلغتنا يقوم ويقع في صراع، صراع مع النفس وصراع مع الشيطان ومع شيطان الإنس، صراع لسه يعني مرة كده ومرة كده، لكن هنا خلاص انتصر تماما عليها وعلى الشيطان. الله هنا لا يقبل المعصية لا من قريب ولا من بعيد، لا نقول معصوما لا، وإنما يقال أصبح محفوظا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزن، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن أولياؤه إلا المتقون، والولي هو من تولى الله تعالى بالطاعة فتولاه الله تعالى بالحفظ والرعاية والعناية. هذا معنى النفس المطمئنة. خلاص المعصية عنده كالنار، من يقترب من النار محدش يقدر يقترب من النار، فهو يرى المعصية نارا متأذية، يعني أصبح من المطمئنين بالله، لا يقبل غير الله سبحانه وتعالى، فهو يعيش في معية الله، وإن الله لمع المحسنين كلا ربنا يعني، والذين جاهدوا فينا هو ده، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يبقى هنا ايه؟ هنا في جهاد، يعني لم يصل الى هذا حتى يخرج من النفس الاماره ثم اللوامه ثم الملهمه ثم الايه؟ المطمئنه. خلاص اصبح ايه؟ وليا لله تعالى. تولى الله بالطاعه فتولاه الله بالحفظ والعنايه والرعايه. يعني فتحت له ابواب الخير بالمجاهده اللي قال اللي وعد فيها المولى الهدايه. مش هناك القران في سوره المائده المولى بيقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتاب المبين هو القران، وهو نور واحد، نور واحد، سواء نور النبي عليه الصلاه والسلام ونور القران، هو نور لان المصدر واحد وهو الله سبحانه وتعالى. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله، يعني بهذا النور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه، صاحب النفس المطمئنه، من اتبع رضوانه سبل السلام، جاهد نفسه فمتى في طريق السلام، كل طريق من طرق الخير يوصل الى الله تبارك وتعالى. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، زي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سبلنا، ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. القران بيقول ايه؟ يبقى اذا صاحب النفس المطمئنه يسير وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووراء القرآن، أوامر السنة وأوامر القرآن، نواهي السنة ونواهي القرآن. لذلك ابن مسعود صلى الله عليه وسلم لما يعني سئل عن معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم قال أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يذكر. شوف التفسير, التفسير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه, هو ده صاحب الايه, النفس المطمئن, هو ده الذي اتقى الله حق ايه تقاتل, يطيعه ولا يعصي, يذكره ولا ينسى, يشكره على كل نعمه انعم الله بها عليه ولا يكفره سبحانه وتعالى. يبقى اذا اتقى الله حق تقاته. واحد ثاني من السلف قال الا يجدك حيث نهاك والا يسجدك حيث امرك, يعني في كل شيء امرك به يجدك, في اي شيء نهاك عنه لا يجدك, ان يجدك حيث امرك وان يسجدك حيث نهاك. هذا معنى السقي الذي نال ولاية الله, مش قال إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين زي ما هم تولوه بالطاعة يتولاهم بالحفظ والعناية والرعاية والهداية. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ليه؟ لأنهم خلوا بالهم مع النفس, النفس لأنها أعدى الأعداء, أعدى الأعداء يعني أشد من العدو الظاهر, ومن ثم كان جهادها جهادا أكبر لأنه دائم ليلا ونهارا يقظة ومناما, يعني جهاد مستمر من حين البلوغ الى ان تخرج الروح منه. ايوه محفوظ, هو اصبح محفوظا وهو يتولى الصالحين يزداد كل يوم يزداد, كل لحظة يزداد. والسر في هذا هو محاسبة النفس, ولذلك الشيخ قال فحاسب النفس وثاني وقلل الامل, لان طول الامل ينسي الله تعالى والدار الآخرة. خلاص, لأن الذين طالت آمالهم غضبوا عن الله واشتغلوا بالدنيا زي قوم ثمود وقوم عاد اللي كانوا بيحفروا بيوت في الصخر, والقرآن قال عليهم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. المصانع يعني البيوت القوية العالية التي تعيش دهورا, يعني هم كانوا يعيشون بالخمسمائة عام والألف عام, فإيه ينفع معهم بيوت الصخر؟ يعني حتى الأسمنت بتاعنا ده ما ينفعش. يجي يوم يتهالك ما ينفعش معاهم, ينفع معاهم الوتد الجبل, الوتد اللي هو مثبت الارض يصنع منه قصرا وبيتا يعيش فيه. انظر هنا عاد عشان طول الامل, طول الامل عاد انساهم الله تعالى, انساهم المولى تبارك وتعالى. ولذلك وقلل الامل, فحاسب النفس وقلل الأمل. طبعا بعد كده بعد النفس المطمئنة النفس الراضية التي رضيت عن الله تعالى كما وصف الله المؤمنين الصالحين رضي الله عنهم ورضوا عنه نفس راضية راضية بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالدار الآخرة ولم ترضى بالدنيا ولم تركن إليها لأنها زائلة الأمل فيها قصير لأنها مدة يسيرة كل متاع الدنيا قليل بزوال الآخرة لا شيء لا شيء لما قلنا الحديث صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليد حط في المية كده في البحر فلينظر بما يعني النسبة بين الدنيا والآخرة زي بلة الإصبع من البحر تذكر؟ لا يعني ما تحركش المية حتى يعني حطيت ده كده وطلعتها المية نفسها ما تحركش حركت اللي ده عملت البحر كده لكن حطيتها وطلعتها البحر لم يتحرك ولم تأخذ الإصبع من البحر شيئا هكذا من ذلك قال وقلل الأمل شوف عشان الاهتمام بالنفس شوف القرآن ذكرها كم مرة المطمئنة وبعدين قال ارجعي إلى ربك راضية مرضي طبعا الأمور اللي بعد المطمئنة أمور سهلة خلاص لأن هو كل يوم يتعرض بعد المطمئنة يدخل في الراضية يدخل في المرضية التي رضي الله عنها يبقى نفس راضية بالله مرضية من الله رضي الله عنها ثم النفس الكاملة بعد ذلك اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا اتيت امرأة في العرض مريم بنت عمران وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام فكلمة كمل يعني أصحاب النفوس الكاملة هم ايه يعني جاهدوا حتى وصلوا الى الكمال ولذلك شوف علشان خطورة النفس شوف ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر لنا قصة قابيل وهابيل اول خطيئة في الارض سببها ايه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح منه أول معصية وقعت في الأرض سببها إيه؟ النفس عشان تعرف إنها أعدى الأعداء أعدى الأعداء الألداء فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح منه هذه أول معصية ولذلك جوزي قابيل بأن كل نفس تقتل في الأرض ظلما كان عليه كفل من الإثم كما قال عليه الصلاة والسلام ما من نفس تقتل في الأرض ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منه يعني كفل من المعصية يعني جزء كبير من المعصية هذا معنى الكفل الجزء العظيم لأنه أول من تم القتل، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من تم القتل. ومن تم سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والسبب الأول النفس. القرآن قال فطوعت له نفسه قتله. قصة زليخة وما دار في بيتها مع سيدنا يوسف عليه السلام ابتلاء واختبارا، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثلة. اعترفت في الآخر وقالت إيه؟ وما أبرئ نفسي إلا النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم. هي اللي اعترفت. سياق الكلام في القرآن قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق، أي ظهر، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أقله بالغيب، يعني زوجها، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. خلي بالك القرآن قال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. تفكر، ما تقراش كده قرآن وبس، لا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. مش المهم حفظ الحروف والآيات، لا، أهم حاجة حفظ الحدود، وذلك يكون بالتدبر، لأن الذي يتدبر يعلم، لأنه من أولي الألباب مش فرحان إنه حفظ القرآن، لا، ما ينفع، هي حفظ القرآن وأنت لا تقف عند حدود الله، يبقى حجة عليك وليس حجة لك. سيدنا الحسن كان يقول رضي الله عنه: إن من كان قبلكم، يعني الصحابة، رأوا القرآن رسائل إليهم من ربهم، رسائل إليهم من ربهم، خطابات، كل شوية يوصل الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا بني آدم، وهكذا. فكانوا يتدبرونها، يعني الرسائل، آناء الليل وأطراف النهار، وهكذا. وبعدين هذا القصة الثانية في أساس، في أن أساسها المعصية، أن أساس المعصية هي النفس. إيه اللي خلى زليخة عملة ده كله؟ النفس الأمارة بالسوء. يعني عملت اللي عملته في الأخير تقول: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا وحكمت عليك من إلا أن يستنى أو عذاب أليم. تقفل وتقضي وتقضي بالباطل كمان، يعني انت عاصيه وتحكم، كيف يعني؟ سبحان الله. المهم ان القصه اساسها النفس، اساس الوقوع في المراوده التي هي دار الفاحشة أساسا. وكذلك قصة السامري، موسى السامري، بعد ما عمل اللي عمله وعمل العز من ذهب وفرغه وخلى الهواء يخش من قدام يطلع من ورا يطلع من قدام يعمل ايه صوت خوار قال لبني اسرائيل هذا الهكم واله موسى فنسي. نسيه هنا سيدنا موسى ده الهكم واله موسى ونسيه هنا اعبدوه. هذا الهكم واله موسى فنسي، اي فنسياه ها هنا. هو راح ايه 40 يوم الى ميقات ربه، فسيدنا موسى قال ما خطبك يا سامري؟ قال بصبت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي. خلي بالك من الكلام، وكذلك سولت لي نفسي. ليه؟ لأنها أمارة بالسوء الخطورة. خلي بالك، شوف القرآن اهتم بالنفس ازاي؟ في كثير جدا في القرآن من هذا القبيل، علشان بيعرفك أصل النجاة وأصل الهلاك، أصل النجاة وأصل الهلاك. فمن جاهدها أفلح ونجا، ومن أهملها وتركها ترعى كما تشاء هلك هلك، ولا يبالي له في اي واد هلك. والعزه شوف موسى السامري لاحظ قال وكذلك سولت لي نفسي. ابليس اساس عصيانه من النفس. ايه اللي خلاه قال انا خير منه؟ خلقتني من مال وخلقتها نفس، نفسه الأمارة بالسوء هي التي جعلته يستكبر على سيدنا آدم، أبى واستكبر، كان عصى الله تعالى في أمره السجود واحتقر سيدنا آدم، رأى نفسه أنه إيه خير منه، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته. ولذلك يجعل يوم القيامة في وسط جهنم يخطب على الخطبة المعروفة، خطبة ايه؟ كذب. وقال الشيطان وسط النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، مجرد نديت عليكم واللي شاورت كده واللي عملت له كده يعني ايه كل شيء إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. شوف بعدين يقول ايه فلا تلوموني ولوموا أمر. يبقى هي الأساس، الأساس في إيه؟ في الهلاك والنجاة. في الهلاك يبقى في النجاة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللي دخل النار ابليس عاد انتصر عليه، ها انتصر عليه وفي الاخر تبرع منه. فلا تلوموني ولوموا. طب ايه اللي جابكم معايا؟ طب انا كذبت عليكم وزينت لكم الاعمال، لكن ايه اللي خلاكم انتوا اهملتوا النفس وما حسبتوهاش؟ الرجال قال لهم ايه؟ فلا تلومون، لان انا مجرد يعني الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، يعني الدعوه دي ضعيفه هو ده يعني إن كيد الشيطان كان ضعيف. ورب عرفنا المخرج منه، وإما ينزغنك من الشيطان لازم تستعذ بالله إنه سميع عليم، يعني المخرج منه سهل والبعد عنه ميسور. لكن المشكلة فيه في الهوى، هوى النفس. فلا تلوموني ولوموا ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخين. الصارخ ده اللي هو ايه؟ يعني يصرخ وينادي وغوتاه، يعني لن تقدروا تسون ولا ترنوا. العرب كانت تسمي المغيث يعني الصارخ، يقول واغوتاه واغوتاه علشان يحذر الناس اللي جايهم الهلاك يستيقظوا. كانوا نايمين ولا حاجه، يصحوا كان قتلانين ينتبهوا. هذا معنى ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخين، يعني ما انا لا اقدر انقذكم ولا تقدروا تنقذوني. احنا في الهوى سوا مع بعض هنا وسط جهنم، هتروحوا فين؟ لا نقدر نحوش عنكم ولا نقدر نحوش عني، يعني جينا مع بعض. بدل ما نتخذ عدو اتخذناه حبيبا. مش ربنا قال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، انما يدعو. شوف ضعيف، تعال معانا لما تقول مش هاجي معانا، بس يقول لك تعالى معايا انت تمشي وراه. ده احيانا يقول لك تعالى، احيانا او مثلا بالصباع اشاره. في ناس مش محتاجه اشاره، في ناس بيكسرها بعيد. هو قال لك يعني سبحان الله. وفي ناس عاد اساس زي هو بيتعلم منهم الضلال، ده عاد معاه الاستاذيه في الضلال ده اعلى حاجه يعني. زي ما قالوا الخوارج، وكنت امرا من جند ابليس فارتقى بي الحال حتى صار ابليس من جندي. فلو مات قبلي كنت احسن بعده طرائق فسك ليس يحسنها بعد. كمان يعني لو مات قبلي كنت انا عندي حاجات اعملها فسك طرائق فسك هم يعرفون. شوف معنى الكلام، فلو مات قبلي يعني مات من زمان ما كانش من المنظرين. فلو مات قبلي كنت احسن بعده، اي بعد وفاته، طرائق فسك ليس يحسنها بعد. تشوفون ولذلك بالعام ابن بعراء من ضمن اللي ضيعهم هوى النفس برضه في القرآن، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. شوف فأتبعه الشيطان، بيجي هو أستاذ إبليس، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، لم يمتثل تعاليم السماء وهي التوراة. في الآيات اللي احنا بنهام كان يحفظ التوراة عن ظهر قلب، وكان داعية من دعاة بني إسرائيل تبع سيدنا موسى. نبأ الذي آتيناه آياتنا يعني حفظناه التوراة فانفرق منها العياذ بالله تعالى. فأتبعه الشيطان لما ترك تعاليم السماء وانقطع حبله بالسماء أصبح شريفا من لإبليس فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان إيه من الغاوين. ما قالش من المغوين ده من الغاوين لأنه أستاذ أستاذ في الغواية أستاذ في الغواية. بنو إسرائيل جمعوا لي طبعا أموالا وذهبا كثيرا وأغروا فترك سيدنا موسى وترك التوراة واتبع هواه واتبع ايه هواه. لذلك ربنا شبهه تشبيها بشعا ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. شفت عن التشبيه القبيح تقبيح لتقبيح المشبه فمثلهم كمثل الكلب ان تحمل عليه يمس او تتركه يمس يعني ان تركته يمس ان تركته يمس لسانه كده. شوف بشاعة الحالة التي اصبح عليها العام ابن بعوض. والاساس هو النفس واتبع هواه اي هوى النفس ما تهوى. شوف كم قصة ذكرها القرآن في ضحايا النفس ضحايا النفس. قصة قابيل وقصة السامري وقصة زليخة وقصة بلعان ابن بعوراء وإبليس كلهم أساسهم إيه؟ أساس ضياعهم النفس أساس ضياعهم النفس. لا من الشيطان وإنما من النفس الأمارة بالسوء. فالشيطان عدو ضعيف والنفس عدو قوي عدو. عشان كده القرآن يعني علق الايه الفلاح والخيبة عليها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فكلما زكيت النفس شددت إلى الملأ الأعلى وكلما دسستها وأخفيتها في المعصية شددت إلى الملأ الأسفل ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. نظر إلى الدنيا ولم ينتفع بتعاليم السماء اتبع نفسه وشيطانه وهواه ودنياه لأن هو من ضحايا المال ومن ضحايا النفس بالعام ده من ضحايا المال الذين ضيعهم المال زي قارون وأصحاب الجنتين وأصحاب الجنة وهم من ضحايا النفس كذلك. يعني ذكره القرآن على وجهين عشان كده القرآن قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يعني خلي بالكم منه، خطوات يعني مثلين خطوة خطوة، يعني فيات فيات، يعني يعرف مداخل مداخل النفس، مداخل النفس يخش منها، وعارف نقاط الضعف للبني آدم. شوف نقطة الضعف نص عليها القرآن زي ما قال العلماء في سورة الأعراف، القرآن بيحكي عن إيه؟ عن إبليس، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، من بين أيديهم عشان يزين الدنيا يجري وراءه، ومن خلفهم يمسيهم الله تعالى والدار الآخرة. بعدين قال ولا تجد أكثرهم شاكرا. هو حتى الجهاد أربع، الأمام والخلف والذين الشمس، فالشيطان الغازي قال لم يقل من فوقهم أو من تحتهم، قال حتى لا يمنع رحمة الله عنهم، رحمة الله النازلة عليهم نقدر نلحقه، وحتى لا يدخل بين الله وبين العبد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الجهة اللي إيه؟ إبليس ما يقدرش يجي ناحيتها، لا العلوية ولا السفلية، وهناك يبقى في مخرج لابد، مش هيقفل علينا الجهاد الكبير. لكن نقطة الضعف فين؟ ولا تجد أكثرهم شاكرين. نقطة الضعف فين؟ اللي هو الانشغال بالنعم عن المنعم، يشغلون بالنعم وينسون المنعم سبحانه وتعالى. ولا تجد أكثرهم شاكرين، هي دي نقطة الضعف اللي بيخش منها إبليس. أي واحد تلقاه غفلان عن الله إيه السبب؟ طبعا النفس الأمارة بالسوء أولا ثم الدنيا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا، لأن زهرة الدنيا زهرة. شوف الزهرة جميلة ازاي، يعني بتجذب الإنسان من نظره، ثم بعد ذلك يمد يده إليها ليأخذها، جذابة يعني، زهرة، زهرة الدنيا فهي جذابة. عشان كده النبي صلى الله ربنا قال له ولا تمدن عينيك، يعني مجرد النظر، مجرد النظر الى اصحاب النعم ما تبصش، ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير الارض. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام وهو جاي في حجة الوداع من المدينة إلى مكة، كان إذا رأى شيئا من الدنيا يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، لبيك إن العيش عيش الآخرة. فهكذا المؤمن حينما يرى شيئا من الدنيا واهل الدنيا وما وسع الله به عليهم بملكه. ان قالها بلسان المقال او بلسان الحال يعني في قلبك ان لم يتذكر بلسانك لبيك ان العيش عيش الاخره. وده نشيد كان الصحابه ينشدوه في حفر الخندق وعند بناء المسجد النبوي اللهم ان العيش عيش الاخره فاطر الانصار والمهاجرة. هذا معنى ان العيش عيش الاخره يعني ان العيش الحقيقي هو عيشة الاخره في الجنه كما قال الله عز وجل وما الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كان. كلمة لهي الحيوان أي لهي الحياة الحقيقية لأن وزن فعلان بزيارة المبنى تدل على زيارة المعنى يعني الحيوان هي لغة في الحياة نستعبر بها القرآن لأنها هي الحياة الحقيقية التي يجب على المسلم أن يعيش ويموت من أجلها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ لبيك إن العيش عيش الآخرة. وده العيشة الحقيقية فعلا. إنما مهما تمتعت في الدنيا لا شيء لا شيء. وبعدين المشكلة الدنيا يعني مفيهاش نعيم مستمر. دايما ايه منظر بالالام والاقدار والاحزان حتى العرب من قبل الاسلام مع التجربه كان يقول ايه ما ملئ بيت فرحه الا ملئ فرح يعني اي بيت يتملي فرح يتملي حزن دي كانت بتبيع على ما تاخد بالك ما تفرحت جوي بيها وبالعكس ساعة يبقى في فرح تخاف لما هيجي وراه خامس لازم ده العرب دايما الاسلام جاب هذا الكلام ما منع بيت فرحه الا منع فرحه. الشيخ ابن عطاء الاسكندر قال ايه يقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه. خلي بالك ان كتر فرحك هيكتر حزنك دي كده يجن الفرح يجن الحزن اختار ايه ها ها غصب عنك مش مزاجك يعني غصب عنك تختار ايه طب ايه الحزن كده انت عاوز ايه لا لا مش عايز مش عايزين الحزن سبحان الله. ولذلك هنا الشجر ايه فحاسب النفس وقلل الامل يعني مدام الدنيا بهذه الطريقة ومدام انت ستحاسب حتى يقل حسابك يوم القيامة هتحاسب نفسك تحاسب نفسك بنفسك قبل العمل وبعد العمل. طبعا تحاسب النفس قبل العمل يعني تنظر قبل ان تعمل هل هذا العمل يوافق الكتاب والسنه او لا. ده حساب قبل الايه مش الحساب بعد العمل. لا احنا عندنا في الاسلام الحساب قبل العمل لانه الفضيل بن عياض رضي الله عنه يعني لما قرأ أو واحد سأله عن قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قالوا ما معنى أحسن عملا؟ قال أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه. قالوا ما معنى أخلصه وأصوبه؟ قال أخلصه أن يقصد به وجه الله تعالى، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له، كما قال فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وأصوبه قال أن يكون على السنة أو على الكتاب والسنة. أصوبه هذا هو أحسن العمل. فإذا كان العمل، بقي كلام الفضيل رمضان، فإذا كان العمل خالصا ولم يكن ثوابا لم يقبله الله. والدليل الصحابي اللي دخل ونقر الصلاة ولم يقل صلبه في الركوع والسجود، حديث المسيء في فراسه، ورد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يقول له ارجع فصل فإنك لم تصل. لا شك أنه كان مخلصا في الصلاة، لأنه صحابي جليل رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن نعتقد هذا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهو كان خالصا ولم يكن صوابا فرده صلى الله عليه وسلم. فإذا كان خالصا ولم يكن صوابا فهو مردود، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبله الله. يعني إذا كان العمل صوابا على الكتاب والسنة ولكن النية ليست خالصة، الله أعلم يقصد بعمله وجه الناس أو الدنيا أو أي نية من النيات. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام وضح في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولذلك يجي يوم القيامة تميز عن الأعمال. إذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل ميزوا ما كان لي منها، يعني من الأعمال، وما كان لغيري فاضربوا به وجه الله، حتى وإن كان ثوابا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. الحمد لله. في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا وأشرك معي فيه غيري تركته لغيري، وفي رواية تركته وشركه. هو غني سبحانه وتعالى، ما ينفع لا تقول هذا لله وللرحم فإنه للرحم وليس لله منه، لا تقول هذا لله ولوجوهكم فإنه لوجوهكم وليس لله منه شيء، هكذا. يبقى إذن الأمر يحتاج إلى محاسبة النفس، حساب قبل العمل هل هو صواب أو لا. عشان كده القرآن قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما عندك علم تسأل، ده حساب هتخش انت على عمل يرضي الله تعالى، يبقى لابد ان تعلم حكم الله فيه. والعلماء يقولون ما وجب العمل به وجب العلم به حتى يقع صوابا خالصا. ايه اللي خلى سيدنا عمر قال المصلي كثير والمقيم لها قليل والمسافر كثير والحاج قليل؟ الاخلاص والصواب. يعني فعلا انت لو نظرت لاكثر الناس في الحج وفي الصلاه تعرف معنى كلمه سيدنا عمر. انه فعلا اكثر الناس لو انت جبت كده سالته قل لي انت كيف تستبرئ وتستلم؟ كيف تغتسل؟ كيف تتوضا؟ الامور الخفيه دي لو حكى لك اللي بيعمله اكثر الناس عشان ما تقولوش مجالس العلم يخطئون. احنا شفنا بالحب هذا الكلام كثير جدا جدا. ناس لا تحسن الوضوء تقف في هنا وعرفات الناس تتوصل اكثر من 80-90% من الناس لا يتوضؤون وضوءا صحيحا واكثرهم لا يصلي صلاه صحيحه. نقص نقص. وبعضهم يسلم من ركعه ومن ركعتين. انا شفت ايه يصلي جارك وزي ايه في مكه حتى الركعه ركعتين بعد ما قال السلام عليكم وياخذ المصلي ورحمه الله. ده دليل على انه جاي ما عندوش اي شيء، ما عندوش اي علم ولا اي ثقه ولا صلى قبل كده. ما دام هو مش عارف انه اللي فاته من الركعات يكبر فده دليل على ايه؟ انه اول مره يصلي في الحج وسنه في الستين والسبعين. شفت كلام سيدنا عمر؟ المسافر كثير والحاج قليل. المصلي كثير والمقيم لها قليل. طب ما في ناس برضه يصلي صلاه صحيحه؟ لكن هل ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر متحقق عندي؟ تلقاه يقعد في المجالس يا رجال اذا احتاج فلوس يروح البنك يروح لاي واحد يراضي معاه اي حاجه. اكثر عقوده ساكته اللي بيتعامل بيها مع الناس. فاصلين عدد الصلاه والقران قال واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى اذا اساس النجاح في العقيده الاسلاميه ما نص عليه العلماء فحاسب النفس وقلل الامل. يعني حاسب نفسك قبل العمل وبعد العمل. هل انت قصدت وجه الله ولا ما قصدت؟ خلي بالك لابد من الحساب والمحاسبه. أخطأ خلاص. من يذكر الذنوب لابد أن يتوب. هذا قال شيخنا رضي الله عنه. ومن يظن محبوبا يخضع إلى مولاه. من يذكر الذنوب لابد أن يتوب. ومن يظن محبوبا يخضع إلى مولاه. عليك بالإخلاص تنجو من الأخطار ففيه من الخلاص باب بأمر الله. اللي هو ايه؟ الإخلاص هو باب النجاة. فحاسب النفس وقلل الأمل. أي قصر أملك والأمل ما تحبه النفس. خلي بالك إيه معنى الأمل؟ ما تحبه النفس. يقول لك إيه؟ أنا أمل ربنا يديني كذا وكذا في الدنيا. كل واحد عايز يعبر عن إيه؟ عن محبوبه. كل واحد كذا أنت أملك إيه؟ أملي كذا أملي إيه؟ أمل كذا أمل، كل واحد له أمل يعيش من أجله للدنيا. وقلل الأمل، الكثير من الناس أملوا أن يبقى في الدنيا طويلا منعما بعيدا عن الشوائب والقدرات. لكن مين يديها الأمل ده خارج الأجل برضه؟ ساعة هتقول أنا استريحت هتموت. ساعة تقول كده تمام يبقى أنت هتتوقع. إذا تم أمر بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. لكل أمر إذا ما تم نقصان، فلا يغرض طيب العيش إنسان. خلي بالك، قال فلا تتعلق بالفاني فتحرم من الباقي، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأفضل. يبقى المفروض أملك يتعلق بالله تعالى والدار الآخرة. ليه؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كان. ولذلك في حديث البخاري ومسلم سيدنا عبد الله بن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه، مسك من كتفه، المنكب اللي هو يعني بين الكتف والعنق، اسمها منكب المنطقة البلد. كل قطعة الإنسان كل جزء له، يعني ده كتف بلد، هذا هو الكتف، لكن دي اسمها ايه؟ المنكب. اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المنكب، يعني مسك من كتفه، وقال كنت الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، كنت الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. زاد الترمذي في روايته وعد نفسك من أهل القبور، وعد نفسك من أهل القبور. فسيدنا عبد الله بن عمر كان يقول من كلامه، هو كان يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. ده من كلام سيدنا عبد الله بن عمر عبد الله عمر في البخاري برضه، في البخاري طويل. ده تفسير من للحديث، شوف فهم سيدنا عبد الله بن عمر الحديث فأراد أن يفسره. كنت الدنيا كأنك غريب، طب الغريب همه ايه؟ أن يقضي مصلحته من البلد الذي هو فيه، يعني مش بلدك، يعني زي ما أنت بتروح القاهرة، ايه همك في القاهرة؟ قضاء المصالح والحوائج اللي انت ايه؟ مسافة بالأسنة. انت هتقعد هناك؟ لا، لو واحد قال لك انت منين؟ ولا انا مسافر، مش من بلدي انا، ايه؟ بلدي اسيوط، هرجع. شو السؤال ده؟ ادي السؤال ده ايه؟ ادي معنى كنت في الدنيا كأنك غريب. غريب يعني مسافر. مش بلدك انت. من بلد الحين او اعتقد في الصعيد يقول اللي فات تعيش، لا، بلدك الدار الاخره. انت الان في دار الدنيا، وهتنتقل منها الى دار البرزخ، ثم من دار البرزخ الى دار الاخر. الاخر اللي بعدها في حاجة خلاص، اخر دار. هم دول ثلاثة انت تتنقل فيهم، الدنيا، ودنيا لانها قريبة الزوال من الذنوب سريعة، مش هتطول يعني، مش هتطول، كل متاع الدنيا قليل انت ماشي. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، ثم بعد ذلك الدار الاخر. يبقى انت هنا غريب، كل الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. عابر يعني انسان، عابر سبيل يعني عابر طريق، لوجه السبيل يعني ماشي. كل محطة تعدي عليها، لا دي مش محطة، مش هي الجبل لسه ماشي، يفضل ماشي ابن السبيل، تعدي المحطة بتاعته، ها هنا المحطة، ياخد كلمته وروح ماشي. كلنا هكذا، كلنا هكذا، عابر سبيل وغريب. بس لابد من ايه؟ من اعداد الذات لهذا السفر. هذا قصد النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا عبد الله بن عمر فهم هذا، قال يعني قلل الامل ما تعلقش بالدنيا. فبيقول ايه؟ اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن صحتك لمرضك. ليه؟ لأنك إذا كنت عابدا في أثناء الصحة ومرضت، كتب الله لك من الأجر مثل ما كنت تعمل، يبقى كأنك ما مرضتش. لبالك يعني انت في الصحة تتعذب، صلي الفرائض، صلي النوافل، تسعى على الارامل، تسعى على المساكين، تقضي الحوائج، تعمل كذا وكذا، مرضت خلاص، تعطلت هذه الاعمال ما عدا ما فرضه الشارع. زي الصلاة مثلا بتسقط عنك اعمال كثيرة. النبي عليه الصلاة في حديث مسلم ده ايه؟ إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. شفت الفوز العظيم؟ والله أعلم هذا المرض ده هيبقى كم سنة؟ سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنه مكث 30 سنة صريحا على السرير. تعرفش 30 يوم، 30 سنة، 40 سنة، الله أعلم. المهم أنك وأنت مجتهد في العبادة إذا تعطل الذكر أمر الله الملائكة الحافظين أن يكتبوا لك كل الأعمال التي كنت تعملها. وهذا من فوائد المداومة على الأعمال الصالحة، المداومة واغتنام الصحة. اغتنم خمسة قبل خمسة، صحتك قبل مرضك. وهذا معنى كلام ابن عمر، وخذ من حياتك، من خذ من صحتك لمرضك، ثم عادي ومن حياتك لموتك. علشان انت لما تجتهد في دار الدنيا تستريح في دار البرزخ، وتستريح في الدار الاخر. وانت كده ايه؟ يعني فزت فوزا عظيما، اصبح قبرك روضة من رياض الجنة. تمر عليك فترة البرزخ كصلاة ظهر او كصلاة عصر، وانت في نعيم. ويعني وانت في البرزخ تقول رب اقم الساعة، رب اقم الساعة علشان تروح الجنة. لانه هتشوف انت مقعدك من الجنة صباحا ومساء ان كنت من اهل الجنة. فتتمنى عليه قيام الساعة علشان تتمتع بما اعده الله لك. يبقى لابد من التعلق بالباقيات الصالحة حتى لا تحرم من النعيم في البرزخ ويوم القيامة. لكن تتعلق بالفاني هتحرم من الباقي في أي حال من الأحوال. قال بعضهم تسل عن الدنيا وكن متجنبا زقاليفها واعتد للسير والسفر ولا تلتمس منها سوى تترع الرجل وقوت كفاف وارض منها بما حضر واياك يوما يستميلك مالها فكم من غني بعد مال قد افتقر وما هي إلا دار يسر وعسرة وفرح وأحزان وفي صدرها الكدر إذا جمعت شملا سعت في فراقه فكم خربت قصرا وكم عمرت سفرا. في كلام العارفين والصالحين كلام دليل يدخل في القلوب فيصبحها. ليه؟ لأن هذا كلام الصالحين وتجاربهم في تجاربهم. هذا كلام مجردين. واسأل مجرد ولا تسأل طبيب. ثم قال فرب من جد لأمر وصل أي فمن اجتهد في شيء فقد وصل إليه. فاجعل اجتهادك في طاعة ربك لتصل بذلك إلى أعلى عليين ولا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك كما دعا بذلك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لأنه في ناس أكبر همها الدنيا ومبلغ علمها الدنيا. يا سلام حينما تسأله عن الدنيا يعني يفتيك فيها فتاوى إن تكره المية. عجيبة. وفي كل مجال أي مجال اقتصادي زراعي صناعي استاذ لو سألته عن أمر الدين لك إلا دين ما نعرفش عنها. عجيبة. لأنه هو أكبر همه الدنيا ومبلغ علمه الدنيا بس. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ربنا سبحانه وتعالى زهدنا في الدنيا اللهم اجعلنا من الزاهدين فيها. اللهم ارزقنا القناعة وارزقنا تذكر الموت في كل ساعة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا. اجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم